أسير السامي نورك ونازق زوارك غسل ضيفتي غد نزور قديد بدراغا واللي غنك شمس وزارة يري غد هدراغا واتسليمي سيدي خلن التنسوارا ظهرنا واغفر ظل يا شدرت يسرف وشري غد بريده أوا عقدة جيني شدت غديده الدري غدار نابولي كبرت شديده كل ما انكر سكيرات ندمك رغي السخونة دي السغ ما نستجيدا أوا نقصة دي دادنا دي تسودا دي من سنية ناس مقرد دي التوانا وفانا رنت الساني خذب بيكي نودا الأخبار دات نزري غير الداغا واو يوم يوتي ما فرد مغا كل ما كرسي كيرتني ذكر غي العمل الجديد في الجيجات